كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين In والذين كفروا لهم شراب من حميم هو

تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم وتحييتهم فيها سلام الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار وتحياتهم صدق الله العظيم.